مر علينا شرطان من شروط الحوالة. الشرط الأول رضا المحيل، والشرط الثاني رضا المحتال، وأيضا أخذنا الشرط الثالث وهو كون الحق أو الدين لازما أو آيلا إلى اللزوم. وصلنا إلى قول المحشي وتصح الحوالة بدين الكتاب، أليس كذلك؟ قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين: وتصح الحوالة بدين الكتابة بأن يحيل المكاتب سيده بالنجوم على ثالث. تصح الحوالة بدين الكتابة بأن يحيل المكاتب سيده بالنجوم على ثالث. لماذا تصح؟ قال: لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه، فيتم الغرض منها أي من الحوالة، وإن كان لا يصح الاعتياض عنها فهي مستثناة مما لا يصح الاعتياض عنه. وسبب الاستثناء قال: لتشوف الشارع للعتق، بخلاف الحوالة عليه بأن يحيل السيد على المكاتب ثالثا بدين الكتابة فلا يصح. العلة قال: لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب، فلا يتمكن المحتال من إلزامه به. وخرج بدين الكتابة دين المعاملة، فإذا أحال به السيد على المكاتب صحت الحوالة. العلة: لأن دين المعاملة لازم في الجملة. يبقى دين الكتابة يصح إن كان من المكاتب على السيد، من المكاتب على ثالث، من المكاتب على ثالث، يعني بمعنى أن يحيل المكاتب سيده الذي يريد منه نجوم الكتابة، السيد يريد من العبد نجوم الكتابة، فهو دين على العبد للسيد، فالسيد دائن والعبد مدين. عند حلول الأجل أو حلول زمن سداد الأقساط يجب على المكاتب أن يعطي هذا المال حتى يتحرر، حتى يتم نفاذ العقد، وهو هذا العقد عقد الكتابة لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. لازم يعني لا يستطيع السيد أن يتراجع عنه بمجرد وقوعه صحيحا، أما من جهة العبد فهو جائز، بمعنى أنه يمكنه التراجع في أي لحظة ولو قبل سداد آخر قسط وآخر نجم. فالسيد دائن للعبد، فإذا أراد أن يأخذ منه الدين يحيله على ثالث، على أجنبي، يقول: اذهب فخذ من زيد أو من عمرو أو من فلان أو من علان، فهذا يصح. لماذا يصح؟ يصح لأنه لازم من جهة السيد ولازم من جهة الأجنبي الثالث، لا يستطيع السيد أن يتراجع، بخلاف العكس. فنقرأ العبارة مرة أخرى. قال: وتصح الحوالة بدين الكتابة، بدين الكتابة، بأن يحيل المكاتب، يبقى المكاتب محيل سيده، يبقى السيد محتال، بالنجوم، وهو دين السيد على المحيل على المكاتب، دين الحوالة على ثالث، فالمحال عليه أجنبي. لماذا تصح؟ يعلل للصحة، تصح لكذا، لوجود جر ومجرور متعلق بإيه أسامة؟ لوجود جار ومجرور متعلق بإيه؟ نعم، أسامة. الحوالة هذين الكتاب الذين كتبوا لوجود متعلق بإيه لوجود شهريل بن جعفر أحسنت متعلق بتصح تصح لوجود اللزوم فهو يعلل حاضر يعلل للصحة لماذا تصح الحوالة قال لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه فيتم الغرض منها أي من الحوالة قال وإن كان لا يصح الاعتياض عنها اللي هي نجوم الكتابة نجوم الكتابة لا يمكن الاعتياض عنها لا يمكن أن يقول العبد للسيد بدل 50 جنيها الذي أعطيك إياها كل شهر أو كل شهرين نجوم الأبساط خذ بدلها قمحا خذ بدلها سيارة خذ بدلها عقارا لا يجوز الاعتياض عنها لأن العقد أصل عقد الكتابة عقد خاص ألا ترى أن السيد يشتري من نفسه وهو عندما يعقد مع عقد كتابة مع العبد هو يشتري من نفسه في الحقيقة لأن العبد وما ملك لسيده فهو عقد جوز على خلاف الأصل لتشوف الشارع إلى العتق فهو مقيد بحدود مقيد بحدود ما تم الاتفاق عليه فلا يعدل عن هذه النجوم إلى غيرها لا يعطل عن هذه النجوم إلى غيرها يبقى مقيدا بما تم الاتفاق عليه قال رغم يعني وإن غاية وإن كان لا يصح الاعتياض عنها الضمير يعود على نجوم الكتابة وقبل ذلك أخذنا أن لا تجوز الحوالة إلا في الديون التي يمكن الاعتياض عنها ولذلك لا يصح في دين السلم ولا في رأس المال كان الأصل أن يكون هذه أيضا لأنها لا يصح الاعتياض عنها لا يصح الحوالة بها لكنها استثنيت لماذا استثنيت؟ فقال فهي مستثنات مما لا يصح الاعتياض عنه يعني من الديون سبب الاستثناء قال لتشوف الشارع للعتق العبارة الشهيرة التي نسمعها كثيرا بخلاف الحوالة عليه الضمير في عليه يعود على إيه؟ لو سمحت ارفع ايدك ولا تتكلم من غير اذن تفضل صح بخلاف الحوالة عليه اي على دين الكتابة الحوالة به يعني من العبد من المكاتب على ثالث جائزة صحيحة اما الحوالة عليها الحوالة عليها كيف يتصور حتى من غير ما يصور هو بأن هيبدأ في التصوير من غير ما يصور كيف صور أنت درب ذهنك كيف يكون الحوالة على دين الكتابة دين الكتابة محقوق لمن دين الكتابة محقوق للسيد على العبد المكاتب طيب كيف يحال عليها واحد يرفع ايده نعم صح المكاتب محال عليه والسيد من هو في الثلاثة محال عليه ومحيل ومحتال صح كده خلاص السيد محيل والأجنبي هو المحتال والعبد المكاتب أو الأمة المكاتبة محال عليه أو عليها بخلاف الحوالة عليه على دين الكتابة فالعبد المكاتب محال عليه ودينه محال عليه مفيش فرق على تدخل على المحال عليه سواء العبد أو على الدين الذي هو متعلق بالعبد بخلاف الحوالة عليه بأن تصوير بأن يحيل السيد يبقى السيد محيل على المكاتب يبقى المكاتب محال عليه ثالثا محتالا أجنبيا بدين الكتابة فلا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب محال عليه، فلا يتمكن المحتال من إلزامه به. هذا الدين الذي يحيل عليه الدائن السيد يحيل على دين غير لازم أصلا، ممكن في أي لحظة المكاتب يرفع يده عن هذا العقد ويتراجع عنه، وبالتالي يسقط الدين الذي عليه للسيد. فإذا كأن السيد أحال الأجنبي الثالث على وهم وسراب، قد يتحقق وقد لا يتحقق. لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب، فلا يتمكن المحتال من إلزامه به. فلا يتمكن المحتال اللي هو الأجنبي من إلزامه. ضمير يعود على إيه يا حمزة؟ حمزة تائه، تعال هنا يا حمزة، تعال هنا. وجدت السطر ولا لسه؟ وجدته؟ نعم؟ ما وجدت؟ طيب أعطيني الكتاب. وجدت فوق ولم تجده تحت؟ نعم؟ وجدته؟ لقيته؟ أنت مصري؟ تمصر. فلا يتمكن المحتال من إلزامه. الضمير يعود على من؟ صح، من إلزام المكاتب به. الضمير في به يعود على إيه؟ دين الكتابة. صح. وخرج بدين الكتابة، دين المعاملة، دين الكتابة منع أن يحيل عليه السيد، لكن يمكن أن يحيل السيد على دين المعاملة، لا يحيل على دين الكتابة، ولكن يحيل على دين المعاملة، معاملة بين المكاتب وسيده، والمكاتب بعقد الكتابة حصل له ما يشبه التحرر، صار يتعامل في الأموال لنفسه بدليل أنه يسدد أقساطا للسيد، فما يشبه التحرر، ما يشبه، هو ليس متحررا أبدا، بل يظل عبدا ما بقي نجم، يظل عبدا ما بقي نجم، لكن يتصور أنه متحرر، لأنه كيف يؤدي إلا وهو مالك. فقد يحصل بينه في أثناء هذه فترة التحرر هذه التي يتملك فيها ليعطي سيده ديون الكتابة، يتصور أنه يحصل بينه وبين الغير ديون، بدليل الفرع الأول. الفرع الأول يتكلم على دين على دين على من؟ على المكاتب نفسه، بأن يحيل المكاتب سيده بالنجوم على ثالث، يحيل مكاتب سيده على ثالث. الثالث الأجنبي ده محال عليه، يعني عليه دين للمحيل اللي هو المكاتب. إذن بين المكاتب وبين الأجنبي دين نتيجة المعاملة، لما أطلقه سيده ليتاجر ويدير الأموال، فيحصل في إدارة الأموال يحصل ديون بين الناس وتأجيلات للأموال والاستحقاقات والأعيان كمان. فحصل بين المكاتب وبين الأجنبي دين من الأجنبي للمكاتب، فأحال عليه المكاتب، أحال سيده، قال له خذ نجوم الكتابة من الثالث لأن لي عنده دين، دين معاملة. هيكون دين إيه؟ هيكون دين المعاملة، دين التجارة، دين المعاملة وتقليب الأموال. إذن أهو المكاتب بينه وبين أجنبي دين، هو دين معاملة. هذه المرة دين المعاملة بين المكاتب وبين السيد، من ضمن من عاملهم المكاتب السيد، فيش مانع. المانع داين سيده في هذه الفترة التي هي فترة الكتابة، فلما داين سيده والعكس سيده دانه، يعني صار دائنا له، ممكن يحيل عليه بقى. قال بأن يحيل السيد على المكاتب. قال لأن وصلنا إلى وخرج بدين الكتابة دين المعاملة، فإذا أحال به السيد على المكاتب صحة الحوالة. أحال به السيد على المكاتب صحة الحوالة. يبقى المكاتب هنا إيه؟ محال عليه، على المكاتب محال عليه. دين الإيه؟ دين معاملة مش دين الكتابة. يبقى السيد دائن للعبد المكاتب، بس مش بدين الكتابة، نزوم الكتابة، بدين آخر، دين معاملة، لأن العبد تعامل معه. ممكن في مرة يكون العبد هو الدائن، ممكن يكون المدين، كلها ديون معاملة. فالذي معنى الآن دين معاملة، السيد فيه دائن والعبد المكاتب مدين، فيحيل السيد غيره من الأجانب على العبد المكاتب بدين المعاملة صحة الحوالة. لماذا؟ قال لأن دين المعاملة لازم في الجملة، دين المعاملة لازم في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ ها من يعرف؟ دين المعاملة لازم في الجملة. هناك في دين الكتابة قال ليس لازما، طيب ودين المعاملة قال لازم في الجملة، يعني هو برضو مش لازم قطعا كغيره من الديون، لا هو لازم في الجملة. يبقى معانا ديون لازمة كما يحصل بين أي متبايعين أو أي متعاملين، ودين غير لازم مثاله دين المكاتبة، نجوم المكاتبة، ودين لازم ولكن في الجملة، وهو الذي معنى الآن دين المعاملة بين العبد وسيده من الطرفين، سواء العبد هو الدائن أو أم العكس السيد هو الدائن. فقال لأن دين المعاملة لازم في الجملة، يعني بين السيد وبين العبد المكاتب. لماذا قال في الجملة؟ حد عارف؟ نعم. لا في الجملة مش معناها غالبا، في الجملة يعني معناها لازم، يقول إلى اللزوم، يقول إلى اللزوم في صور من الصور، مش لازم يكون في الجملة، قد يكون في الأقل صور، صور إن لم يكن في كل الصور فعلى الأقل في صور هيحصل فيها اللزوم. ما هي هذه الصور؟ عندما يتم الكتابة، عندما تتم الكتابة يبقى دين المعاملة لازم. دين المعاملة ده مترتب على إيه؟ مترتب على إيه دين المعاملة؟ مترتب على المعاملة التي دارت بين العبد وبين غيره، عبد المكاتب بينه وبين غيره، سواء كان الغير ده هو السيد أو غير السيد. طيب ودين المعاملة مترتب على إيه؟ مترتب على تحرر العبد الصوري ده، تحرر العبد الذي تهيأناه وتخيلناه، يعني لو لم يكن مكاتبا لما كان له أن يعامل غيره، لأنه وما ملك لسيده. طيب عقد المكاتبة ليس مستقرا، بل هو جائز من جهة العبد، ممكن في أي لحظة يتراجع، فإذا تراجع ديون المعاملة دي أين تذهب؟ العبد ذهب وتاجر وأدار الأموال، ومن ضمن إدارته الأموال تملك وصار مدينا لبعض الناس، وجاء في لحظة من اللحظات هو أسقط هذا أو فسخ هذا العقد، عقد الكتابة. طيب عنده أشياء مملوكة له، لأنه بيسدد نجوما وأقساطا للسيد، وأموال أخرى متملكها، فأين تذهب هذه الأموال المتملكة؟ ولو كان عليه ديون للغير أو له ديون من الغير على الغير، فأين تذهب هذه الأشياء؟ عندما يفسق عقد الكتابة الذي هو جائز من ناحيته، نعم. إذا السيد هو اللي هيدخل بقى في الموضوع، السيد سيتملك، لأن العبد وما ملك لسيده، فلما فسق عقد الكتابة ترجع هذه الممتلكات مرة أخرى، سواء كانت في صورة أعيان أو في صورة ديون للعبد على الغير، ترجع إلى السيد. يبقى السيد هو الدائن بدل العبد، السيد هو الممتلك بدل العبد. طب لو كان العبد مدينا، فالسيد هو يكون مدين، السيد يكون مدينا ليه؟ لأنه هو الذي سمح له بهذه المعاملة. فكأن السيد عندما يسمح لعبده بعقد الكتابة، لأنه لا يبدأ إلا بإذن السيد، إجاب وقبول، كأنه لما سمح له بعقد الكتابة وأوجب له عقد الكتابة أو قبل منه عقد الكتابة، كأنه متحمل لتوابع عقد الكتابة من أنه يصير إليه الأموال عندما يفسخ العقد، ويصير مدينا بالديون التي يقع فيها العبد في المعاملة عندما يفسخ العقد أيضا. هذه توابع عقد المكاتبة التي يعترف بها ويقر بها السيد ضمنا. السيد عندما يعقد مع العبد عقد الكتابة فكأنه ضمنا يوافق على تبعات هذا العقد عندما يفسخ، فعندما يفسخ يمتلك كل ما جاء في يد العبد من أعيان أو ديون، وعليه أن يسدد الديون التي وقع فيها العبد مدينا. خلاص. طيب، فدين المعاملة لازم في الجملة. في الجملة أتى بلفظ في الجملة ليه؟ لأنه قد يتم هذا العقد ويمشي إلى نهايته ويمضي إلى آخره، ويسدد العبد آخر الأقساط ويتحرر، وبالتالي هذه الديون تقع على العبد لا على السيد. فإذا استدان أو ادان يعني العبد في أثناء فترة المكاتبة دينا من ديون المعاملة، عليه أن يسدد للغير بعد ما يتحرر من ماله الخاص لأنه صار حرا. طب وإذا لم ينتهي هذا العقد بالاكتمال بل فسخ، فتعود مرة أخرى الديون إلى السيد إن كان له أو كان عليه. إذن هو لازم في الجملة في جهة العبد، إذا تحرر تم له ذلك، وإذا لم يتحرر رجعت مرة أخرى إلى سيده. ففي الجملة هو لازم سواء من العبد أو من السيد، تحرر فسيؤديها هو، بقي عبدا ولم يسدد ديون الكتابة فسيؤديها سيده، وإن لم يؤديها هو فسيؤديها سيده. فهو لازم في الجملة، لازم في الجملة، إن لم يكن من العبد فمن السيد، لأن دين المعاملة لازم في الجملة. إذا ما دامت الديون لازمة أو تؤول إلى اللزوم اللي هو الشرط الثالث، فتصح الحوالة. يبقى تصح الحوالة لأن الدين لازم في الجملة، إما من قبل العبد وإما من قبل السيد. فهناك صور، مش أغلبي بقى، موضوع ليس لها علاقة بالكم، ولكن هل هو دائما سيسدد العبد هذا الدين؟ لا، قد يسدد العبد وقد يسدد السيد، لكنه سيسدد، إذن هو لازم، يبقى لازم في الجملة. وإن كان أحيانا تقل أو تكثر يكون من جهة السيد عندما يفسخ العقد. ولذلك بعد ذلك قال إيه؟ وخرج بقوله افتح قوس أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم، أغلق القوس، جعل الجعالة. خرج جعل الجعالة أو الجعالة أو الجعالة مثلثة الجيم. قال فلا تصح الحوالة به ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه، ولو بعد الشروع في العمل، يعني الضمير يعود على العمل. العلة لعدم جر ومجرور متعلق بإيه يا عبد الرحمن؟ طبعا أنت لم تفتح الكتاب بعد، من عارف؟ مهابة فندي. صحيح، لعدم متعلق بقوله تصح منفيا، بقوله لا تصح. لا تصح لعدم جر ومجرور متعلق بقوله لا تصح. لماذا لا تصح الحوالة به ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه؟ ما العلة؟ قال لعدم لزومه حينئذ. التنوين، تنوين يسمى تنوين ايه؟ عوض عن ايه؟ عن كلمة غلط، عشان تتكلم من غير اذن غلطت على طول. عن جملة، ما هي الجملة المحذوفة التي استعيض عنها بهذا التنوين؟ ارفع التنوين وضع الجملة، اضف إذ إلى الجملة المحذوفة التي جاء التنوين عوضا عنها. تفضل يا علام. لا جرى مش عند حضرتك ازاي؟ كان في خطأ. سبحان الله، الكتاب جه الخطأ، السطر جه معايا اهو. اذا لما بيكون الكتاب هنا السطر بيروح، لما بيجي هنا السطر بيرجع تاني. قاله الشيخ: فإذا أحال به السيد على المكاتب صحة الحوالة به. مفيش في الجملة. طب احنا سيبنا الجملة وخلاص، في حتة سقطة، طب ليه ما كملتهاش؟ ما احنا بنقرا ليه؟ عشان تكمل السائط. عايز تكتب بقلم ايه ولا اكتب بقلم احمر ينفع؟ فإذا حال وخرج بدين الكتابة، دين المعاملة، فإذا أحال به السيد على المكاتب صحة الحوالة. في سقطهم، لأن دين المعاملة، ما احنا بنقرأ ليه؟ عشان تكتب الناقص الصائد ده. دين المعاملة لازم في الجملة. وخرج بقوله أن يكون لازما، أو يؤول إلى اللزوم، جعل الجعالة فلا تصح الحوالة، بس كده السقط راح. فلا تصح الحوالة به ولا عليه، جعل الجعالة لا تصح الحوالة به ولا عليه، قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه لعدم لزومه حينئذ. كنا نسأل حينئذ هنرفع التنوين ونضع أي جملة؟ هنرفع التنوين، ارفع التنوين، ضع مكانها الجملة، لأنه عوض، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. حينئذ هنرفع التنوين فقط، حينئذ ارفع التنوين وأضف إذ إلى جملة أو جمل محذوفة، لأن التنوين عوض عن جملة أو جمل، فترفع التنوين فقط وتضيف إذ إلى جملة أو جمل هي المعوض عنه. تفضل. حينئذ فلعدم لزومه حينئذ لم يتم العمل، حينئذ كان جعل الجعالة قبل تمام العمل ولو بعد، لابد أن نضيف هذا، ولو بعد الشروع فيه. حينئذ كان في الجعالة قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه، بخلافه بعد تمام العمل، بخلاف جعل الجعالة بعد تمام العمل فتصح الحوالة به وعليه، لأنه خلاص استقر في الذمة. كل الكلام استقر في الذمة بمعنى لازم، كل الكلام على اللزوم. طالما الجعالة لم يتم العمل حتى ولو بعد الشروع، تاني هتقعد برضو نفس القعدة إياها تاني؟ طالما لم يتم العمل فمن حق العامل أن يتراجع في أي وقت. الجعالة عقد على عمل أيضا غير لازم من جهة العامل، من أتى لي بكتابي الضائع فله كذا، من أتى لي بالشيء مثلا الضائع فله كذا، من أتى فذهب أحدهم ليأخذ هذا الجعل وبحث أياما بحث شهورا وفي النهاية قال أنا تعبت من هذا العمل لا أريد أن أكمل، من حقه، هل يستحق يعني تقديرا أو تعويضا أو أجرة على أو جعلا على هذه الفترة التي قضاها ساعات أياما أسابيع؟ أبدا ما يستحق الشيء، لأن الجاعل إنما جعل هذا الجعل لقاء عمل ما ولم يتم من قبل العامل، وعمل صحيح وتعب كثيرا لكنه لم يتم العمل، فماذا استفاد الشخص؟ كالإجارة بالضبط، الإجارة قبل استيفاء العمل لا تكون الأجرة مستقرة ولا لازمة، فلا بد من إيفاء هذا العمل والحصول على المطلوب من الجاعل حتى يعطيه الجعل، فلذلك لا بد من تمام العمل حتى لو شرع فيه. نسمع الأسئلة، من له سؤال تفضل. الايه العبد ليس له ذمة مالية، ها فيه توريط للسيد، لكن هو الذي وافق عليه، مش احنا قلنا ما اجبنا عن هذا، قلنا ان السيد عندما يدخل في هذا العقد فهو متضمن انه مسؤول عما يحدث من كسب فيقول إليه أو من ديون فيتكفل بها، هو فيه توريث لكنه هو الذي وافق عليه. لماذا فعلت هذا يا سيد؟ أحب أن أحرر العبيد ولكن يعني متشوف إلى بعض المال، ما فيش مال من حقه، الشريعة تحبها تشجعه على هذا، إما مجانا ويأخذ الثواب وإما الثواب الجزيل الكبير، وإما في مقابل ويأخذ ثوابا أيضا، مفيش مال، هو توريط هو الذي أدخل نفسه فيه. فرق بين إيه؟ لأن في عقد جعل الجعالة، مفيش عقد، فيش عقد إيجاب وقبول زي الأجرة، الأجرة حصل إيجاب وقبول بيننا، لكن أقول من يأتي لي بكتاب الضائع فله كذا، فيش عقد ولا حاجة. نعم عقد من طرف واحد، مفيش إيجاب وقبول يعني الصورة المعتادة في المعاوضات. في سؤال تاني قبل أن ندخل في الشرط الرابع، قال الماتن والشارح رحمهم الله، والرابع أي الشرط الرابع من شروط الحوالة اتفاق ما أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل والصحة والتكسير. نقرأ على الهامش يا أيها السرحان، وتبرأ بها أي الحوالة ذمة المحيل. دعنا نترك هذا الآن ونقتصر على الشرط الرابع من كلام الماتن ونرى ماذا قال المحشي. يبقى الشرط الرابع يتكلم على الاتفاق، شرط الاتفاق في الجنس وفي النوع وفي القدر وفي الحلول والتأجيل وفي الصحة والتكسير، في سبعة أشياء. اتفاق ما في ذمة المحيل، ده كلام المتن، اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه. اتفاق ما مبهم، فوضحه الشارح بقوله أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه، في الأشياء الأربعة التي ذكرها المصنف، الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وزاد الشارح ثلاثة وهي القد والصحة والتكسير، فصار المجموع سبعة. فقال المحشي رحمه الله، والرابع أي والشرط الرابع اتفاق بمعنى الموافقة والمساواة. نعم فندم، قوله يعني. شكرا. وقوله اتفاق بمعنى الموافقة والمساواة. اتفق ما في ذمة المحيل. اتفاق مصدر اتفق. اتفق ما في ذمة المحيل والمحال عليه. اتفق اتفاقا، فهو يريد أن يجعلها على حقيقتها لا على مجازها، لأن الاتفاق لا يتصور إلا من عاقل. يعني لماذا المحشي عدل عن اتفاق التي في كلام الماتن إلى موافقة؟ لماذا يعني؟ هو اتفاق مش واضحة، ومش بيشرح لغة، ومش بيشرح لغة لأنها واضحة. هو بيبين الحقيقة في الموضوع إيه، لأن اتفاق لا يتصور حقيقة إلا من عاقل. اتفق زيد وعمر على كذا، لا يقال اتفق دين المحيل مع دين المحتال إلا على سبيل المجاز، بمعنى أن اتفق على معنى توافق، مفيش مانع. فهو عدل عن العبارة المجازية إلى العبارة الحقيقية التي تليق بغير العاقل. والآن مش بيشرح لغات ولا بيرادف كلمات، هو بيعدل عن المجاز إلى الحقيقة، لأن اتفاقنا لا يتصور إلا من عاقل، والديون طبعا غير عاقلة. فقال اتفاق بمعنى موافقة. اتفاق مصدر اتفق، وموافقة مصدر ميمي لوافقة، مصدر وافقة. فالوافق وافق حقيقة في المساواة بين غير العاقل. المهم الموافقة والمساواة كما عبر بها في المنهج. الشيخ زكريا لما اختصر المنهاج للنووي عبر بدل بكلمة اتفاق عبر بالموافقة، الموافقة بين دين المحيل ودين المحال عليه. نقطة، كلام جديد. وجملة ما ذكره المصنف والشارح مما يشترط فيه الاتفاق سبعة. جملة ما ذكره المصنف والشارح مما يشترط فيه الاتفاق سبعة. نقطتان، أربعة في المت. نقطتان، أنا حضر أقول لكم النقط كده لغاية لما أنتوا بقى بعد كده تتولوا هذا الموضوع بأنفسكم. قوسوا كلام الشيخ المحشي، ضعوا فصلات، ضعوا نقاط، لونوا ألوان، احترموا الكتاب، اتقوا الله. أربعة في المتن، نقطتان، عد الأربعة، الجنس والنوع والحلول والتأجيل، فصلة. وثلاثة في الشرح، ما هو الواو ده الفصلة بتعبر عن انتهاء الأربعة، بدل ما يظن ظان أن هذا داخل في كلام المتن في الأربعة التي في المتن يعني. حطت فصلة جنب الواو، قبل الواو مش جنبها يعني، بعدها قبلها. ما أنا بقوله فصلة وثلاثة بعض. ماشي مش مال. لكن طبعا الأحسن بلاش، لأنها مش جمل، الفصلات تكون بين الجمل. لكن هو وضع عليه الفصلة في النسخة اللي بتتكلم عليها. أنت عندك كده؟ ما عندكش، بتألف يعني. صح، معك حق. من الكتب الكثيرة التي قرأتها بيحصل هذا فعلا، في بعض الكتب بيحصل هذا، ان يحط علشان يفصل يعني الفصلة، بيستخدمها شيء يعني نوع من انواع الفصل. لا تقوم مقام هذه الفصلة. صح، ولذلك يقول الاحسن. والجنس والنوع والحلول والتأجيل هو في كلام المت. وثلاثة في الشرح ولم يذكرها، لم يعددها، وهي القدر و الصحة والتكسير. قال المحشي رحمه الله: وخرج بها، أي بهذه السبعة التي يشترط الاتفاق فيها، غيرها كالرهن والضمان والإشهاد، هل يشترط أن يكون الدينان إذا كان أحدهما مضمونا أن يكون الثاني مضمونا؟ هل يشترط إذا كان أحدهما مرهونا في مقابله أن يكون الثاني مرهونا في مقابله؟ هل يشترط إن كان أحدهما مشهدا عليه أن يكون الثاني مشهدا عليه؟ لا يشترط. قال: فلا يعتبر الاتفاق فيها، في هذه الثلاثة الرهن والضمان والإشهاد، بل ينفك بها الرهن ويبرأ بها الضامن. بل ينفك بها، الضمير يعود على إيه؟ عبد الرحمن سبي. تركناك ترتاح وتأخذ نفسك. بل ينفك بها الرهن، الضمير في بها يعود على إيه؟ على إيه؟ اتفاق. الاتفاق ولا الموافقة؟ بل ينفك بها، تعرف؟ لا، مش هذه السبعة، حوالة، حوالة التي اكتملت شروطها. بل ينفك بالحوالة الرهن ويبرأ بها الضامن. ينفك بالحوالة الرهن، الحوالة متى وقعت صحيحة مستوفاة لشروطها ينفك بها الرهن. ينفك بها الرهن لأن الرهن تابع للدين، وعرفنا أن ثمرة الحوالة سقوط، كما قرأنا أمس، سقوط دين المحتال على المحيل وسقوط دين المحيل على المحال عليه. فإن كان أحدهما، إن كان أحد الدينين مرتبطا برهن وفك الرهن فور وقوع الحوالة صحيحة، فور وقوع الحوالة صحيحة انفك الرهن، سواء كان رهن المحتال على المحيل أو المحيل على المحال عليه. وكذلك إن كان هناك ضمان، إن كان قد ضمن أحد الدينين ضامن، وهو الفصل القادم إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الضمان، إن كان قد ضمن أحد الدينين ضامن انفك ضمانه بمجرد حصول الحوالة. ليه؟ لأن الدين سقط، الدين وتوابع الدين، توابع الدين حصول رهن إن كان، توابع الدين حصول ضمان إن كان، وهكذا. مفهوم يا سيد أحمد؟ ما تسألش ليه؟ طيب تفضل اسأل. إيه اللي مش مفهوم؟ تصور الصورة. حاضر. طيب أنا دائن لك بمبلغ ما، بعشرة، خلاص، وحصل بيننا هذا الدين وفي رهن على هذا الدين، أنا دائن لك، يعني أنت مدين، فرهنت عندي حتى أضمن أن تعطيني العشرة، رهنت عندي كتابك هذا مثلا، خلاص، يبقى أنت مدين لي بعشرة وعندي هذا الكتاب منك رهن، خلاص. وجاء الشيخ عويضة يطلب الدين مني، له عندي، لي عنده عشرة أيضا، لي عنده أو عندك أنت، من أنا محتال، يبقى له أنت لك عنده عشرة، خلاص، أنا محتال وأنت محيل وهو محال عليه، خلاص، لك عنده عشرة ولي عندك عشرة، أنا لي عندك عشرة وأنت لك عنده عشرة، أين عشرتي؟ جاء الميعاد السداد، فأسألك أين عشرتي؟ فأحلتني على الشيخ عويضة، أحلتني بعشرتي عليك على الشيخ عويضة بعشرتك عليه. مفهوم إلى هنا؟ تمت الحوالة، تمت الحوالة إجاب وقبول، أحلتك قلت قبلت، تمت الحوالة صحيحة مستوفاة لشروطها وأركانها، انفك الرهن. طيب هذا موضوع الرهن، كان في رهن يعني تأخذ كتابك مرة أخرى. ليه؟ لأن الدين سقط، الدين الذي بيني وبينك سقط، والدين الذي بينك وبينه سقط، وصار الموضوع ثنائيا بيني وبينه، فسقط الدينان وتوابع الدينين. من توابع الدينين أن الدين الذي بينك وبيني كان فيه رهن وهو الكتاب، سقط خلاص، يعني تأخذ كتابك الآن ولا أصير مسلطا عليه بأي سلطة، لا تصير يدي عليه الآن. الدين الذي بينك وبينه، الصورة الأخرى، صورة الضمان، كان هناك ضامن، لما استدان منك، أنت الدائن هو المدين، لما استدان منك قلت له أنا لا أضمنك لا أعرفك، هل يضمنك أحد؟ فتبرع الشيخ شهريل بن جعفر وقال أنا أضمنه. يعني أضمنه سيأتي معنا في الفصل القادم أنه يقول لو لم يسدد الدين أنا أسدده. أو بينك وبينه بيع وشراء، بعت له شيئا وبقي عليه الثمن، فيقول له إذا لم يسدد الثمن أنا أسدده. قد تبقى الحقيقة. أو هو باع لك شيئا والسلعة أنت تخشى أن تكون بها عيب، فقال لو اتضح أن بها عيب فأنا الضامن، وهكذا. فالدين الذي بينك وبينه سقط بالحوالة وسقط توابعه وهو الضمان، خلاص برئت ذمة الضامن. خلاص تصورت الآن؟ بس التصوير حرام. قال بل ينفك بها أي بالحوالة الرهن ويبرأ بها الضامن. لماذا؟ قال لأنها كالقبض، لأنها الحوالة كالقبض، الحوالة كالقبض بالضبط. وعرفت أنت أكثر من مرة أن بعض الفقهاء الشافعية تعاملوا مع الحوالة على أنها استيفاء، كأن المحتال استوفى الدين من المحيل وأقبضه للمحال عليه. فبمجرد حصول الحوالة حصل القبض، وقد عرفت أن الرهن ينفك بحصول القبض، ينفك بالإيه؟ بالقبض، قبض الدين، فهي تقوم مقام القبض، فتبرأ ذمة الضامن وينفك الرهن. قال ولو شرط في عقدها، المحيل والمحتال، ألف لسنين يعود على المحيل والمحتال لأن الإجابة والقبول يكون بينهما. ولو شرط في عقدها رهنا أو كفيلا لم تصح، وكذا لو شرط فيها خيار مجلس أو شرط، يعني كذا لا تصح، كذا لا تصح، لا تصح كذا. فكذا ما إعرابها؟ كذا ما إعرابها؟ جواب ايه؟ مفيش لو. لو لو شرط يعني. كذا هي دي جملة لو شرطية تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب، وكذا ليست جملة، فلما نقول إنها جواب لو يبقى كلام مش كويس، الكلام المش كويس مش كويس. نعم. عطف يعني ايه عطف؟ تقصد معطوف يعني، معطوف على ما قبلها اللي هو ايه الذي قبلها؟ شوف معطوف يعني ايه، معطوف على كلمة ايه بقى؟ كذا دي معطوف على كلمة ايه؟ انت بتكمله يعني بتساعده، ولا انت موافق، ولا انت معترض، ولا انت ايه؟ انت دورك ايه النهاردة؟ دور المشجع ولا دور ايه بالظبط؟ اه ها حد عنده اي معلومة اي اجابة؟ حضرتي عايز اعرابها. عايز اعرابها. طيب ك حرف جر أو اسم بمعنى مثل، وذا اسم إشارة مبني إعرابه إيه؟ في محل جر. تعلق بإيه الجر والمجرور؟ لأن الجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. متعلق بإيه؟ بإيه؟ شرط كذا، شرط كذا، هو ده معنى الجملة. أدي اللي احنا نسأل عليه، الجار والمجرور متعلق بإيه؟ عشان نسمع هذه الإجابات الجميلة. يبقى متعلق بإيه؟ بدأ يشغل مخه. متعلق بلم تصح. لم تصح اللي فين؟ اللي قبليها؟ اللي قبليها. غلط غلط، لأن دي جملة ودي جملة تانية، جملة وبعديها فصلة. ولو شرط في عقدها رهنا أو كفيلا لم تصح، فصلة، انتهت الجملة، جملة جديدة. وكذا لو شرط فيها خيار مجلس أو شرط. فكذا اللي في الجملة الجديدة اللي بعد الواو الاستئنافية، جو استئنافية يعني استأنف جملة جديدة. كذا جار ومجرور متعلق بإيه؟ يقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، جار ومجرور متعلق بفعل مقدر، تقديره أضربك بسم الله الرحمن الرحيم. صح، لا تصح، لا تصح، لم تصح، لا تصح، صح. اختصار، يعني بدل ما يعيد ويبقى كلام ممل وكلام بايخ، يبقى يقول على طول وكذا، يعني وكذا لم تصح او لا تصح لو شرط اخي متعلق دي الجملة بقى يا حجة، حجة ام محمد ولا ام احمد. وكذا لم تصح، جملة كذا لم تصح هي جواب الشرط. خلاص، خلينا بقى ايه نطبق الفهم. احنا فاهمين بس مش عارفين نطبق، فاهمين الجملة، الجملة ماشية معانا مفهومة، لكن يعني كيف نفككها؟ كيف أنشأ العربي هذا الكلام؟ فاحنا نتكلم بسليقة ولكن لا نفهم ما نقول. وكذا لو شرط، يعني وكذا لا تصح، يبقى كأنه قال لو شرط فيها خيار مجلس أو شرط لم تصح كذا، لم تصح كذا، يعني لم تصح مثل ذا، مثل ذا اللي في الجملة السابقة. خلاص، يبقى كذا متعلق بفعل محذوف تقديره لم تصح، وكل الفعل والمتعلق جواب جواب لو. طيب لماذا بقى لم تصح لو شرط رهنا أو كفيلا أو شرط خيار مجلس أو شرط؟ جمع كل ذلك وقال تعليلا: لأنها معاوضة إرفاق، لأنها أي الحوالة معاوضة إرفاق جوزت على خلاف القياس، جوزت على خلاف القياس. دائما في ذهنك أن العقود التي على خلاف القياس تكون مضيقا عليها، تكون مضيقا عليها، يعني لا يتوسع فيها، لأن الأصل بطلانها، هي الأصل باطلة، الأصل أنها باطلة ولا تجوز. جوزت يعني بعد أن لم تكن جائزة، عقد السلم، عقد الكتابة، عقد الحوالة الذي معنا، لأنه بيع دين دين وبيع الدين بالدين ممنوع. فجوز ليه؟ الإرفاق، الإرفاق يعني التسهيل والرفق بالناس والرحمة بهم، لما ضاقت عليهم الأمور وسع لهم الشارع سبحانه وتعالى، لأن الأمور أخذ من ذلك العلماء، الأمور كلما ضاقت اتسعت، الأمور كلما ضاقت اتسعت. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن لا يتوسع فيها، فلا يكون فيها خيار مجلس ولا خيار شرط، ولا يصح فيها رهن ولا ضمان ولا كفالة. طيب، يشترط الاتفاق بين الدينين في الجنس. قال: فلا تصح بالدراهم على الدنانير وعكسه. لا تصح ب، يبقى دين المحال به، الدراهم محال بها، على الدنانير محال عليها، دين محال عليه. جنس الدين الذي بيني وبين أحمد دراهم، والذي بين أحمد وعويضة دنانير لا يصح، أو العكس الذي بيني وبين أحمد دنانير والذي بين أحمد وعويضة دراهم لا يصح. فلا تصح بالدراهم يعني بدين محال به قوامه دراهم على دين محال عليه قوامه دنانير والعكس. والقدر فلا تصح بخمسة على عشرة وعكسه، بخلاف ما لو أحال بخمسة عليه على خمسة من عشرة أو عكسه. النسخة القديمة في أي إضافة على ما قلناه الآن؟ مش أي إضافة، ها؟ على خمسة من عشرة له مثلا، مفيش له النسخة القديمة الأخرى. شكرا. لابد من اتفاق الدينين في القدر، ليس معنى ذلك أن يكون الدين ليس معنى ذلك أن يكون الدين الذي بيني وبين أحمد بين المحتال والمحيل هو بالضبط الذي بين أحمد وعويضة المحيل والمحال عليه، لا. المهم أن الحوالة تكون على قدر منضبط مساو، هذا القدر الذي أحلته به يساوي القدر الذي أحلته عليه، الذي أحالني هو أنا المحتال وهو المحيل، أحالني بخمسة على خمسة، بس الدين الذي بيني وبينه عشرة، أنا دائن له بعشرة فأحالني بخمسة، قال لي تسمع تاخد لك خمسة أحسن من العشرة بدل ما فيش عشرة خالص، قلت له أسمع وأحب هذا، قال لي أنا فيه خمسة لي عند عويضة، أحيلك بخمسة من عشرتك، أنا لي عنده عشرة، فقال لي خد لك خمسة مؤقتا. أنا آسف. السلام عليكم. والله بعدين طيب خلاص يعني لا سأتي بها إن شاء الله، بس نجهز الحساب مبكرا ونجهز الأغراض حتى نمشي سريعا. التمريض يرسل إلى الحسابات لينتهي من الحساب. نعم. والبنات يجهزن بشيء. طيب الحمد لله. الحالة مستقرة. طيب شكرا. وعليكم السلام. أنا آسف مرة أخرى. فكنا نقول أن أنا دائن للشيخ أحمد بعشرة، فقال لي خذ خمسة الآن ميسرة لي عند الشيخ عويضة خمسة، فأحيلك بخمسة من عشرتك علي، هو يقول أحيلك بخمسة من عشرتك علي على الشيخ عويضة بخمستي عليه، فيجوز. ويجوز العكس أن يكون بيني وبينه خمسة فيقول أحيلك بخمستك علي إلى خمسة، هو له عشرة عند الشيخ عويضة، إلى على خمسة من عشرتي على الشيخ عويضة، مفيش مانع، اتفق الدينان خمسة على خمسة وخمسة على خمسة، فمفيش مانع. قال فلا والقدر، قوله والقدر، فلا تصح بخمسة على عشرة وعكسه بعشرة على خمسة، بخلاف ما لو أحال بخمسة عليه، هو مدين بخمسة فأحال بخمسة عليه على خمسة من عشرة له، له دي من عندي مش موجودة في النسخة، كنت أتوقعها في النسخة القديمة وهي مفهومة يعني سواء ذكرها أو لم يذكرها، هو له عند الشيخ عويضة عشرة وعليه لي خمسة، فأحالني بخمستي عليه على الشيخ عويضة بخمسة من عشرة له، هو له على الشيخ عويضة عشرة فأحالني بخمستي عليه على خمسة من عشرته التي له على الشيخ عويضة، مفهوم؟ ولا نصور ونرتكب التصوير؟ ها؟ في حد مش فاهم؟ لا بأس نكرر مرة أخرى، مفهوم؟ أو عكسه كما مثلنا، يبقى يشترط الاتفاق في الجنس، ومثل بالدراهم والدنانير، لا يكون بالدراهم على الدنانير، والقدر. قال والنوع، وقوله والنوع فلغزح بنوع على نوع آخر. نعم أفندم. ضبط أو عكسه بالكسر ولا بالضم؟ بالكسر. فلا تصح بالدراهم على الدنانير أو عكسه، يعني لا تصح بعكسه، يعني عكس معطوف على الدراهم، والدراهم مجرورة. طيب قال والنوع فلا تصح بنوع على نوع آخر. الدراهم، يا ترى دي دراهم إسلامية ولا دراهم رومية؟ لابد من الاتفاق، رغم أنهما دراهم ودراهم، الدينان متفق في الجنس كلاهما دراهم، إلا أنه يشترط اتفاق الدراهم، لأن الدراهم الإسلامية غير الدراهم الرومية، دراهم البعلي الدنانير البعلية غير اللي مش بعلية، وهكذا. فلا بد من اتفاق في النوع. وقوله والحلول والتأجيل فلا تصح بحال، يعني بدين حال على مؤجل، أي على دين مؤجل. فمؤجل وحال دي صفات لموصوف محذوف تقديره دين حال ودين مؤجل، أو عكسه. قال وإذا اتفقا، أي الدينان، في التأجيل فلا بد من الاتفاق في قدر الأجل، ليس فقط كونهما مؤجلين، بل يشترط اتفاق في الأجل، في قدر الأجل. فإن كان الأجل إلى شهر يبقى الآخر إلى شهر، وإن كان إلى سنة إلى سنة، وهكذا. نعم فهم. ما الفرق؟ يعني لماذا أنت مررت الموجود واشتبه عليك العكس؟ يلا أنت صور لنا اللي موجود عشان نشوف العكس إيه المشكلة. صور لنا اللي موجود، اللي موجود اللي هو الحال على المؤجل. يلا صور. طيب يلا نعكس. هذا مفهوم؟ نعم. اللي انت قلته ده مفهوم؟ مفيش مشكلة؟ طب يلا اعكس بقى. أنا بالعكس فبينه بين الإنسان دين مؤجل. فقال له أنا سأحيلك بالدين المؤجل الذي لك علي. أيوة. على الإنسان لي عليه دين الحال. ممتاز صح. راضي بهذا. أنا أقول العكس، يعني أنا مش حفظه اللي هو راضي بهذا. مين اللي راضي؟ المحيل. طيب المحيل أن راضي بيقيد بين الدين الحال الذي له على الإنسان الآخر بهذا الدين. أقصد المنع للنجيزة بين الله. المنع عدم الاتفاق. يعني الأولية ممكن الثاني يعترض. مين اللي يعترض؟ ها؟ الحالة الأولى أن أنه بداية الحالة اللي عليك كثيرية أعطيه بداية مؤجعة الثاني. يجوز الإنسان اللي عنده الحالة عليه الثالث يقول الآن أن بداية مؤجعة لم يأتي الآن. مين اللي يعترض؟ المحال عليه. حلو، يعترض على إيه؟ يقول أنت الآن بعثت لي الإنسان لكي أخطيط لكي أخطيط. ما هو مش هياخده، ما هو مش هياخده حال، ده هياخده مؤجل برضه. هو المحال عليه على فكره هو لا يصح، مش لا يصح علشان هيعترض، لا اصلا المحال عليه ليس له رضا. مش احنا اخذنا يا علامه ان الرضا يشترط في المحيل والمحال عليه، في المحيل والمحتال ولا يشترط. لكن انه لو جاء له سيكون له حق، ربنا سيكون يعني فائز. حتى ما هو لما بيبعته ليه ما بيبعتوش يقول له ادوله حالا، لما بيرسله ليه ما بيقولوش ادوله حالا، بيقول له برضه ان هو مؤجل، يبقى مؤجلا كما هو. لكن حتى مع بقائه مؤجلا لا يصح، مجرد اختلاف في الصوره. ليه كل دوت؟ مش لانه هيتحول من حل الى مؤجل او العكس، لا، علشان التضييق اللي هو قاله لي قبل شويه. قال لي ده عقد جوز على خلاف الاصل ارفاقا، فمضيق عليه، لا يصح فيه اي توسع، لا نعمل فيه رهن. طب ده الرهن والكفاله والضمان ده كله من ضمانات العقد. الرهن ليه جوز الاسلام الرهن الشرع الشريف؟ من ضمانه من ضمانات العقد. الكفالة والضمان كل دي ضمان من ضمان إجراء العقود وإمضاء هذه المعاقدات والمعاوضات. طب ما نعمل الموضوع ده؟ قال لي لا. طب ده خيار المجلس برضو من مصلحة الطرفين. قال لي ما تعملوش. خيار الشرط من مصلحة الطرفين. قال لي ما تعملوش، لا يصح. الاثنين موافقين، ليه منعني؟ لأنه أصلا جوز على خلاف العادة، يبقى في حدود المضيقة. ماشي يا فندم. يعني عارف القاعدة اللي بتقول الضرورة تقدر بقدرها؟ دي عامل زي الضرورة بالظبط. ضرورات تبيح المحظورات، بس الضرورات تقدر بقدرها. الواحد بياكل الميتة عند الضرورة بس لا يشبع منها، يأخذ بقدر الضرورة. هو بياكل الميتة ليه؟ عشان المخمصة. أو بيشرب الخمر ليه؟ عشان مش لاقي شيء آخر يسيغ به اللقمة التي وقفت في حلقه. يبقى يشرب بقدر إساغة هذه اللقمة، يأكل بقدر تضييع الهلاك الذي أوشك عليه، لا يتجاوز. فكذلك هذه العقود أجيزت على خلاف الأصل، فكأنها أجيزت للضرورة. إيه الضرورة؟ تضييق على الناس. أرفق الله تعالى بهم سبحانه وتعالى وعز وجل، أرفق بهم. إذن يا عبادي، كأن الشرع الشريف يقول كده، يا عبادي خذوا من ذلك على قدر حاجتكم ولا تتوسعوا، فإن الضرورة تقدر بقدرها، لا تتوسعوا. قال وإذا اتفقا أي الدينان في التأجيل فلا بد من الاتفاق في قدر الأجل. قال والصحة والتكسير، فلا تصح بدراهم صحيحة على مكسرة أو عكسه. قال وإنما اشترط الاتفاق فيما ذكر، لأن الحوالة معاوضة إرفاق فاعتبر فيها الاتفاق في ذلك. سبحان الله. قال كالقرض وإلحاقا، يبقى علتان، علتان. علة القياس على القرض كما أن هذا متفق عليه في القرض، لما أجي أقرض الشيخ أحمد 10 دراهم صحيحة لا يرجع إلي 10 مكسرة، خلاص. لما أعطيه 10 لا يعطيني 11، يبقى لابد من الاتفاق. فكذلك لابد من الاتفاق في الحوالة، لأنه كما ذكرنا مرارا وتكرارا هو في الحقيقة يشبه بالضبط الإقراض. بيع دين بدين، يعني في دين، يعني في إقراض، أو عبارة عن استيفاء، استوفى وأقرض، فهو قرض في النهاية، ففيه أحكام القرض. كما لا يجوز الاختلاف عند استيفاء القرض بين القرض وبين الوفاء به، فكذلك لا يجوز الاختلاف بين هذه الأشياء. العلة الثانية قال وإلحاقا، قياسا يعني، وإلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر. تفاوت الوصف مؤجلة وحالة، تفاوت الوصف مكسرة وصحيحة بتفاوت القدر، كما أنه متفق على أنه لا يجوز التفاوت في القدر، وإلا صار هناك ربا. إذا تفاوت الدينان في القدر وكان أحدهما ربويا فهو ربا، ربا الفضل. فكذلك لا يكون هناك تفاوت في الأوصاف. احنا قلنا مثلنا شهر وشهر، سنة وسنة، قلنا. طيب اثر بقى يتكلم الان على اثر الحوالة. نقرأ الكلام على الهامش. قال الماتن والشاه رحمهم الله وتبرأ بها اي الحوالة ذمة المحيل أي عن دين المحتال، ويبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال يعني على المحيل إلى ذمة المحال عليه، حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل. ولو كان المحفصلة ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجاهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل. يبقى الثمرة براءة ذمة المحيل من دين المحتال وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل، وصارت العلاقة دين عند المحال عليه لصالح المحتال. بعد ذلك لا يرجع مرة أخرى المحتال على المحيل عليه، خلاص برئت ذمة المحيل، ذمة المحيل برئت، وانتقل الكلام بين الآن أو الدين بين المحتال والمحال عليه. شيء من اثنين، إما المحال عليه الشيخ عويضة كان عنده فعلا مال يسدد به الدين ثم أصابه لا قدر الله الفلس، وإما أصلا هو لم يكن معه عنده شيء يسدد منه، فلما ذهب المحتال المحال عليه يطلب منه قال له منين؟ كان عندي وأصابني الفلس. أو يقول له لم يكن عندي أصلا، ده أنت لما حصل الحوالة بينك وبين أستاذ المحيل وأنا كمحال عليه لا يعتبر رضايا، لما حصل هذا العقد بينكما أنا كنت في غاية الفلس، كنت محجورا علي بالفلس. فإما هو أصلا ساعة الحوالة كان مفلسا لم يكن معه مال يسدد به الدين للمحتال، وإما هو أصابه الفلس بعد حصول هذه الحوالة. في الحالتين، في الحالتين لا يرجع المحتال على المحيل عليه، على المحيل لا يرجع المحتال على المحيل، يقول له صاحبك الذي أحلتني عليه مفلس أو أصابه الفلس، خلاص برئت ذمة المحيل في جهة المحتال. قال المحشي رحمه الله: وتبرأ بها إلى آخر ما قال. هذا شروع في فائدة الحوالة المترتبة عليها، وهي براءة ذمة المحيل من دين المحتال، وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل، وتحول حق المحتال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. لماذا؟ لأنها أي الحوالة كالقبض كما مر. ويبرأ أيضا أي كما تبرأ بها بالحوالة ذمة المحيل عن دين المحتال، يبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل. قال: وهذا كلام مستأنف من الشارح وليس من كلام المصنف كما في النسخ التي بأيدينا، اللي هو من قوله ويبرأ أيضا، ده كلام الشارح. كما في النسخ التي بين أيدينا يعني لهذا الشرح، وكأنه وقع لبعضهم في بعض نسخ المتن، في بعض المحشين وقع لهم أن هذا الكلام من الشارح إنما هو من كلام المتن، بعد قوله وتبرأ بها، بعد قول الماتن وتبرأ بها ذمة المحيل، وقع هذا الكلام الذي للشارح وقع كأنه من كلام المتن، أنه قال نقطتان والمحال عليه، تبرأ بها ذمة المحيل والمحال عليه. دي الزيادة التي وقعت لبعضهم في كلام المد، فيكون تقديره على هذا نقطتان وتبرأ أيضا بها ذمة المحال عليه بتأنيث الفعل تبرأ، تبرأ مش يبرأ التي معنا، بتأنيث الفعل يعني تبرأ وجر المحال عليه. لكن اللي معنا بقى اللي من كلام الشارح يبرأ بالتذكير، يبرأ المحال بالرفع لأن المحال فاعل، لكن على النسخة الأخرى هيبقى تبرأ بالتأنيث الفعل والمحال لأنه معطوف على مجرور والمعطوف على المجرور مجرور. فلذلك قال، قال مين؟ مين فاعل قال؟ مين الشارح؟ قال مين؟ فلذلك قال البعض، ممتاز، البعض الذي وقع في يديه هذه النسخة. فلذلك قال لما جاء يحشي على هذه النسخة التي للشارح قال فيه، يعني فيه من المآخذ فيه اعتراض بقى. المحشي الآخر الذي وقع له هذه النسخة من الشرح فيه من الاعتراض تذكير الفعل ورفع المحال عليه وهو خلاف صنيع المتن. انتهى كلام البعض. وقد عرفت أن هذا ليس في كلام المصنف أصلا على ما في أيدينا من النسخ فلا اعتراض عليه. قال قوله ويتحول حق المحتال على خطأ. اسطب كلمة على النسخة القديمة فيها كلمة على ما فيش على اسطب كلمة على ويتحول حق المحتال. يتحول حق المحتال بدل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هو اللي بيتحول الحق ولا نظير الحق؟ نظير الحق. قال ويتحول حق المحتال أي نظيره لا عينه طبعا لما علمت في أول هذا الفصل من براءة المحيل من دين المحتال وبراءة المحال عليه من دين المحيل. وإنما يثبت نظير دين المحتال في ذمة المحال عليه. ففي التعبير بالتحول مسامحة كما مر في أول هذا الفصل لمن كان منكم معنا في أول الفصل. ففي التعبير بالتحول مسامحة تجوز كما مر. قوله حتى لو تعذر أخذه تفريع على ما قبله تفريع على مفهوم المخالفة. لا تفريع على المنطوق مش على مفهوم المخالفة. تفريع على ما قبله يعني على المنطوق. بفلس لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أي طارئ بعد الحوالة. أما إذا كان عند الحوالة فقد ذكره بقوله افتح قوس ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة إلى آخر إثر القوس. وقوله أو جحد للدين بفلس لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما. أو جحد للدين أي إنكار له. فلو أنكر المحال عليه شيخ عويضة فلو أنكر المحال عليه الدين قال له أنا مفيش دين للشيخ أحمد علي. أنت جاي عشان تعمل إيه؟ تاخد دينك مني أنا اللي كان علي للشيخ أحمد؟ مفيش. لم يكن جحد أنكر. فلو أنكر المحال عليه الشيخ عويضة الدين الذي ادعاه المحيل الشيخ أحمد وحلف الشيخ عويضة حلف والله فلا رجوع له على المحيل. فلا رجوع له. الضمير في له يعود على مين؟ ارفع ايدك. المحتال. فلا رجوع للمحتال على المحيل. استدراك. نعم له أن يحلفه أنه لا يعلم براءته. نعم استدراك له. الضمير يعود على من يا محمد؟ نعم له. نعم له أن يحلفه أنه لا يعلم براءته. نعم له. ضمير في له يعود على مين؟ أنا ضربت. تحب أضربه تاني؟ ها؟ ما أجابش يبقى أي واحد يتكلم. ارفع إيدك لو تكرم. نعم له. له المحتال. نعم للمحتال. هو منع المحتال من الرجوع على المحيل. ليس للمحتال لا رجوع له لا رجوع للمحتال على المحيل رغم الإنكار والحلف. ده حلف لا يرجع أيضا على المحيل لكن له لازال له شيء. ما هو الذي له؟ طبعا ده عند القاضي. له أن يحلفه أنه لا يعلم براءته. نعم له أي للمحتال أن يحلفه. يحلف من؟ الضمير يعود على مين؟ ارفع إيدك. له أن يحلف المحيل. هو لا يرجع على المحيل لكن يحلف المحيل. يحلفه على إيه؟ يعني يطلب من القاضي أن يحلفه. يحلف المحيل يعني يطلب من القاضي أن يحلفه، يقول له يا حضرة القاضي حلف المحيل أنه لا يعلم، أنه أي المحيل لا يعلم براءته. الضمير في براءته يعود على مين؟ ارفع ايدك. نعم، المحال عليه. ارفع ايدك مش تكلم، ارفع ايدك. المحال عليه، يبقى لا يرجع المحتال على المحيل، لكن له جائز أن يطلب من القاضي أن يحلف المحال على المحيل أنه أي المحيل لا يعلم براءة المحال عليه. طيب، شيء من اثنين، إما أن يحلف المحيل، وإما أن لا يحلف، إما أن يتراجع وينقص. هيطلب من القاضي أن المحيل يحلف أن المحال عليه أنه لا يعلم براءة المحال عليه، ما هو حضرة المحال عليه أنكر، يعني يقول أنا بريء. حضرة المحال عليه أنكر، أنكر يعني يقول أنا بريء، أنا ليس علي دين لأحمد، أنا بريء. فبيقول لي الشرع الفقه بيقول لي لا ترجع يا محتال على المحيط، أما لعمل إيه؟ قال لك لك أن تأخذ بأن تطلب من القاضي أن يحلف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه. احلف كده يا محيل أنك لا تعلم أن هذا المحال عليه بريء. فشيء من اثنين، إما يحلف وإما أن يتراجع، يقول لي لا ما احلفش. مش لازم ما يحلفش يعني لأنه هو كاذب، لا، ممكن يعني يعظم أن يذكر اسم الله تعالى في هذا، كما قال المشايخ يقول أن بعض الناس في القضاء لا يحلفون حتى لو كان الحق له، لا يحلف، يعطي يتنازل إعظاما لاسم الله تعالى أن يهان أو أن يقال في هذه المجالس، لا أنا اسم الله تعالى أعظم من هذا، أنت تريد إيه؟ مش تريد الفلوس؟ خذ الفلوس، خذ المدعى به، خذ أي شيء، لكن لا أذكر اسم الله تعالى في مثل هذه الأشياء. يجلل أو يجل لفظ الله تعالى أن يذكر في هذه الأشياء. نكمل إن شاء الله ونسمع الأسئلة. نعم، له أن يحلفه أنه لا يعلم براءته. نقطتان، فإن حلف أي المحيل فذاك خلاص، حلف يبقى الأمر كما هو باق عليه، الحوالة صحيحة، فذاك يعني الحوالة صحيحة غير باطلة. منين جبنا غير باطلة؟ من المقابل، وإلا حلف المحتال وتبين بطلان الحوالة. إذن الفرع الأول إن حلف فذاك يعني الحوالة صحيحة، فإن حلف أي المحيل فذاك أي الحوالة صحيحة، وإلا لم يحلف المحيل رفض القسم، يحصل إيه؟ يرجع القسم إلى المحتال، وإلا حلف المحتال وتبين بطلان الحوالة. المحتال بقى هو اللي يحلف، يحلف على إيه؟ يحلف إن المحيل بريء، المحال عليه بريء، يحلف ان المحال عليه بريء، وبالتالي تبطل الحواله ويرجع مره اخرى المراكز القانونيه، المحتال يطالب مره اخرى والحواله بطلت، فيرجع مره اخرى يطلب المحتال من المحيل اين ديني، يقول لي انا احلتك الحواله باطله. ليه؟ لان حضرة المحال عليه انكر يعني اعلن براءته، وطلبت منك القسم على انك تعلم براءته فرفضت، فرجع القسم الي، الحلف الي، فحلفت أنا أن المحال عليه بريء، فبطلت الحوالة ورجعت المراكز القانونية المرة أخرى، فأطلب أنا مرة أخرى الدين من حضرة الإيه؟ المحيل. طب المحتال رفض أن يحلف هو كمان، قال أنا إيش عرفني، إيه اللي دخلني في الموضوع دوت، أنا ما أعرف مين فيهم اللي كذب، مش عارف. ما هو حضرة المحيل لما قال أحلتك بدينك علي على فلان بديني عليه، يعني هو بيدعي أن هناك دينا، وحضرة المحال عليه بينكر هذا الدين، فأحدهما كاذب. طب وأنا مش عارف أحلف على إيه، أنا راخر أزل اسم الله تعالى أن أقسم على شيء لا أعرفه ولا أتأكد منه، قد يكون عندي لوس، يعني عندي شك، لكني لا أتأكد فلا أقسم. فلم يحلف لا المحيل ولا المحتال، تبقى الحوالة صحيحة. خلاص. وكذلك لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل، لو قامت بينة شهادة بأن المحال عليه عويضة وفى المحيل أحمد، يبقى نفس الشيء، نفس الحكم. كذا يعني نفس الحكم، تبطل الحوالة. قال ومثل إنكاره للدين، اللي هو مين؟ مثل إنكاره، الضمير يعود على مين؟ ارفع ايدك. نعم، المحال عليه. ومثل إنكار المحال عليه للدين إنكاره للحوالة، مثله في ايه؟ في الحكم. إذا حضرت المحال عليه عويضة أنكر فقد عرفت الحكم. لو أنكر الحوالة من أصلها، يعني لما جئت أنا أطلب منه المال قالوا لم يحصل حوالة أصلا، الشيخ عويضة قال أي حوالة؟ أنا بقول له الشيخ أحمد أحالني عليك بديني، أحالني بديني عليه، عليك بدينه عليك، فقال لم يحصل حوالة. حضرة المحال عليه أنكر الحوالة أصلا، قال لا أنا فعلا علي دين لي بس ما فيش حوالة، الحوالة دي مدعاة وليست صحيحة. فالحكم إيه؟ ما سبق. ومثل إنكاره للدين إنكاره الحوالة، يعني فيما سبق. ونحوهما أي كموت، لو تعذر أخذ الدين من المحال عليه بفلس أو جحن للدين، ونحوهما كموت من؟ موت من؟ المحال عليه لم يرجع على المحيل. ليه؟ أي لأنه متى قبل الحوالة، متى قبل، فعل قبل إيه؟ الشيخ عبد المنعم، متى قبل الحوالة صار معترفا بالدين. المحتال، ممتاز. متى قبل المحتال الحوالة صار معترفا بالدين، يبقى يرجع ليه؟ لماذا يرجع على المحيل؟ خلاص بدام أنت قبلت الحوالة، ما هو الحوالة إجابة وقبول، أوجب المحيل وأقابل المحتال، ما دمت قد قبلت يبقى كأني قد اعترفت بدين المحيل على المحال عليه، يبقى لا أرجع مرة أخرى على المحيل. أي لأنه متى قبل أي المحتال الحوالة صار معترفا بالدين الذي للمحيل على المحال عليه. فإن قبوله أي المحتال، فإن قبول المحتال متضمن لاعترافه باستجماع شرائط الصحة، اللي هو وجود دينين، من شرائط الصحة وجود دينين، بل هو ركن. قال ولو شرط فيها أي في الحوالة، ولو شرط أي المحتال فيها أي في الحوالة الرجوع عند التعذر، بيقول لي الشرع الشريف بيقول لو وقعت الحوالة صحيحة لا رجوع لك أيها المحتال على المحيل. قال لي طيب خلاص قبل ما نعمل العقد هنشترط فيه في أثناء هذا العقد أن أرجع على المحيل، حتى آمن هذا الجانب. الشرع بيمنعني أن بعد الحوالة لا أرجع على المحيل، فسأشترط شرطا في العقد يمكنني من الرجوع على المحيل. ولو شرط أي المحتال فيها أي في الحوالة الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر، عند الرجوع بشيء، الجر والمجرور متعلق بإيه؟ ارفع يدك لو تكرم. نعم نعم، يلا نفهم كده. شرط بشيء مما ذكر، يعني ايه شرط بشيء مما ذكر؟ يعني ايه؟ مفيش معنى. واول ما يبقى مفيش معنى وتقضب جبينك كما فعلت الان، عملت كده مفيش معنى، يبقى كلام غير مفهوم، يبقى ليست متعلقه بشرطه. ما المتعلقه بايه؟ الجر والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل. عندنا فعل وهو شرطه، وعندنا ما يشبه الفعل المصدر الرجوع، وعندنا ما يشبه الفعل وهو المصدر التعذر، فلا يتعلق بشرطه كما يقول، فإما يتعلق بالرجوع وإما يتعلق بالتعذر. فيا ترى بيتعلق بإيه يا شيخ عويضة؟ الرجوع مش بالتعذر، كلام لا يفهم إلا بهذا، كلام صحيح. ولو شرط فيها الرجوع بشيء مما ذكر، شيء مما ذكر اللي هو إنكار حضرة المحيل المحال عليه، موت حضرة المحال عليه، إيه تاني، جحد المحال عليه، لو شرط فيها الرجوع، يعني كأنه قال لما أوجب المحيل المحتال قال قبلت بشرط أنه لو أنكر المحال عليه رجعت عليك، لو مات المحال عليه رجعت عليك، لو جحد المحال إلى آخره. لم تصح الحوالة، أنا قلت على الرجوع مش على التعذر، احنا قلنا على الرجوع. يعني في التعديل بقى يكون عائد على التعذر، انه موت المحال عليه او الفلس او غيره يتعذر معه سداد. التعليل جاي اهو. هو التعليل بيقول اهو لانه، تعليل عدم الصحة ايه؟ لانه شرط اي المحتال خلاف مقتضاها. لا يصح في اي عقد من عقود الشريعة، العقود المسماة في العقود التراثية، لا يصح ان يشرط احد المتعاقدين او كلاهما ان يشرط خلاف مقتضى العقد. لا يصح ان يشرط العاقد ويوافق الاخر على خلاف مقتضى العقد، لان الله تعالى قد جعل شروطا واركانا لهذا العقد، فلا يصح اننا نتواطأ كمتعاقدين على شيء خلاف الذي امرنا الله تعالى به ليكون ركنا او ليكون شرطا، والا بيكر هذا الشرط على العقد بالبطلان. يعني مثلا عقد البيع لا يقبل التأقيت، فلا يصح ان المتعاقدين يتفقان على تأقيت العقد. يقول لك انت عايز ايه مني؟ ما انا اتفقت معاه، احنا متفقين ان احنا نتبادل السلع الربوية بالفضل او بالنسيئة، انا راضي وهو راضي، مالك انت يا قاضي؟ لا، القاضي له علاقة بهذا الموضوع، فالشرع الشريف وضع ركونا اركانا وشروطا، فلا يصح ان يكر شرط من شروط المتعاقدين على العقد بالبطلان. خلاص، نحن اتفقنا على ان نتبايع بعد نتبايع في الخمر، ان يكون احد العوضين خمر، احنا متفقين على كده، انت مالك انت؟ لا، مش حاجه اسمها كده. لا يكر الشرط على العقد بالبطلان. ممكن نشترط شروطا لا يتكر على العقد بالبطلان، لكن لا يصح شرط يكر على العقد بالبطلان. كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط ولو كان 100 شرط، حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما. كل شرط ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله يعني في شريعة الله. خلاص، يبقى التعليل لماذا لم تصح؟ لأنه شرط أي المحتال خلاف مقتضاها، مقتضى الحوالة. الحوالة تقتضي ثمرتها أن يسقط دين المحتال على المحيل، فالآن تريدني مرة أخرى بهذا الشرط أن أعود لأطالب المحيل، يبقى كأنه ألغى الثمرة. الثمرة هي سقوط دين المحتال على المحيل، خلو ذمة المحيل عن دين المحتال، فالشرط هذا يكر على هذه الثمرة بالبطلان. هو عقد إرفاق، لا تنسى أنه عقد إرفاق للرفق بهذا المحيل وللرفق بالمحال عليه وهكذا، وللرفق بالمحتال أيضا. قال ولو كان معايا يا عويضة ولا نمت؟ لا بس كيف يضيع الحق؟ يعني وقت المحتال يذهب إلى المحال عليه. طيب. فيكون في توافق بين المحيل وبين المحال عليه إن أبعث لك واحد أنت خلاص أفلس ويعلم أنه أفلس، فبيضيع. الكلام ده يكون صحيحا لما يكون عقد الحوالة واجب، لما يكون من طرف واحد، لما حضرة المحيل بيحلني رغما عن أنفي. لكن كيف هو عقد بين طرفين في إيجاب وقبول؟ طب ما أنت قبلت ليه محتال؟ مش قبلت لأن أنا بعترف بهذا العقد، بعترف أن في دين. مش هو قبل قليل قال فإن قبوله أي المحتال متضمن لاعترافه باستجماع شرائط الصحة. أنا لما بأقبل ما أنا كده معترف، وهي حد جبرني على، أنا حد يكرهني على القبول، أنا ما قبلت إلا لأني أعرف أن هناك دينا. أنت بتدافع عن المحتال، ما المحتال مش مجبور، ليس مكرها على القبول، وإلا بعد ذلك لما يقبل شيئا هو لم يتحر فيه هو خصيم نفسي. لما أنا أقبل شيئا لم أتحر فيه يبقى أنا اللي أذنبت في حق نفسي، الشريعة لم تخطئ في حقي، وحضرة المحيل لم يخطئ في حقي، وحضرة المحال عليه لم يخطئ في حقي، أنا الذي فرطت في حق نفسي. كما لو باع، بلاش الحوالة، حضرة المحيل السيد أحمد بيبيع للمحتال، بيع مش حوالة ولا حاجة، بيبيع لهذا القلم الذي في جيبه، قال لي أنا عندي ليك يعني سلعة نفيسة جدا، هذا القلم الذي في جيبي هو لك بألف جنيه، فأخرجه وقال لي ده قلم ياباني أصيل ميدن إن جابان، بيقولوا كده في الأسواق، بيقولوا كده ميدن إن جابان بألف جنيه. قلت له والله دي فرصة، ده كل البضاعة اللي في السوق مزورة، وإما من سنغافورة إما من إندونيسيا وإما من كذا وإما من ماليزيا وكذا، فميدن إن جابان ده فرصة بألف جنيه، وهو القلم بسبعة جنيه في الأسواق أو بثمانية جنيهات، وعشان بتاع الشيخ أحمد يبقى بعشرة كمان لأنه رجل مبارك، بس عشرة بس مش ألف، فأنا مغبون غبنت لا أستطيع الرجوع. ليه؟ لأني لم أتحر، أنا الذي ضررت نفسي. خلاص بيحلفه عشان المحال عليه. بجاوبه المحال عليه أنكر، المحال عليه رفض، قال مفيش حوالة أصلا، ده أنت كذاب، حضرة المحيل دوت عفوا يعني المحيل ده كذاب عفوا، بينكر. ايه صح وانا عملت حاجة، ده انا بحلفه، بس بحلفه هو ده بيقول لي لا ترجع عليه، بس لك ان تحلفه. ماشي، لك ان تعترض، لك ان تعترض. يحلف ان صح. ليه الحديث بيقول كده؟ البينة على المدعي واليمين على من انكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر. طب واللي من انكر دوت ما حلفش يرجع، اسمها اليمين المرتدة، ترتد اليه مرة اخرى. طب يوصلوا رد المدعي يقول ما عملتش كذا، يقول ما حلفتش، انا حلفت، انا كل دوت تأكيد لأن هو لا يرجع على المحيط، ده كده بيكرس أنه لا يرجع على المحيط. لو كان يرجع على المحيط كان رجع عليه من غير خصومة أمام القاضي، لكن بيقول القاضي، بيرفع قضية للقاضي، بيقول له يا حضرة القاضي المحال عليه، بينكر الحوال. ده سياق واضطراد جميل جدا، ليس فيه أي مخالفة، وثيرة واحدة 100% جدا، ولذلك لك أن تعترض كما تحب ولن يسمع لك. نعم. إيه فندم؟ مش عارف، بس أنا مش قادر أوصل للي أنت بتقول عليه. لا التالت ده في نسختك. مثل إيه بس عشان أمشي معاكم؟ الكاره إنكاره، ومثل إنكاره للدين إنكاره للحوالة. تفضل. في الحكم زي قلنا ليس له أن يرفض الحوالة. ما يرفضش الحوالة، هو معترف، لما بيرفضش الحوالة هو معترف بالدين، لكن ده بالمرة دي بينكر الدين. هو يعني ما ينفعش واحدة بس، اللي نافيناه في الأول لا يشترط رضا المحال عليه، يعني المحال عليه لما يحلو المحتال يقول له هات الدين اللي كان عليك للمحيل أعطني إياه. ليس له أن يرفض ما دام معترفا بالدين، وبيقول فعلا أنا علي دين لأحمد بس لن أعطيه إلا لأحمد. لا، ليس له أن يفعل هذا، ليس له أن يفعل هذا. لكن المرادي مش بيقول كده، بيقول أنا معليش دين أصلا، إنكاره للدين. والصورة اللي بعديها بيقول لي مفيش حوالة أصلا، أنت كذاب، بيقول لي أنت كذاب، لم يحصل بينك وبين أحمد حوالة. أنا علي دين لأحمد فعلا، لكن لم يحصل بينك وبينه حوالة. خلاص، نعود مرة أخرى. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة إلى آخره. كلامه أولا اللي فات قريبا دوت حالا فيما إذا كان الفلس طارئا بعد الحوالة، وكلامه ثانيا اللي هو الحال الذي معنا الآن فيما إذا كان الفلس عند الحوالة كما علم. فلا رجوع له أيضا، فلا رجوع له، والضمير يعود على المحتال، فلا رجوع للمحتال أيضا على المحيل. قال حتى لو شرط يسار المحال عليه فتبين إفلاسه فلا يرجع على المحيل. فالمحتال خايف أنه يروح للمحال عليه يطلع مفلس، يعني حتى يتجنب هذا اشترط في الحوالة أن يكون المحال عليه عنده يسار، أن يكون ميسورا. فلا أيضا ثم وجده مفلسا لا يرجع أيضا على المحيل. حتى لو شرط أي المحتال يسار المحال عليه فتبين، تبين يعني بالشهادة، تبين إفلاسه فلا يرجع على المحيل. يعني أيضا هذه يعني غاية، حتى دي غاية. كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه، يعني لا يرجع على على البائع. كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه، يعني لا يرجع على البائع. كما أنه لا يرجع على البائع إذا غبن في شيء اشتراه، لا يرجع على المحيل إذا وجد المحال عليه مفلسا. ولا عبرة بالشرط المذكور. هذا الشرط لا أثر له. ليه؟ قال لأنه مقصر بترك الفحص، لأنه أي المحتال مقصر بترك الفحص، هو الذي قصر، كان عليه قبل أن يقبل إيجاب المحيل أن يفحص المحال عليه هل هو فعلا ميسور أو لا، مش يشترط. ما الذي دعاك إلى الاستعجال؟ الحمد لله على ما وفق، والأسبوع القادم إن شاء الله نرجو أن يوفقنا الله تعالى للضمان. فقرأوا الدرس قبل أن تأتوا، في سؤال؟ الأسبوع القادم أنت تصلي الفجر وتي. Yeah.